العيد بسمة العيد بسمة العيد بسمة العيد بسمة العيد بسمة العيد بسمة العيد بسمة العيد بسمة العيد بسمة العيد بسمة العيد في ثغور الحسان تبعث الود محود التهاني طوعت بهجة الأنام طيوبا من شذا الياسمين والأقحود غرد العيد وتبهى حبرا بين أفنان روضة الأرجوان فتهادت بلابل السعد تهن شديات يصغن أحلى الأغاني غرد العيد وتبهى حبرا بين أفنان روضة الأرجوان فتهادت بلابل السعد تهن شديات يصغن أحلى الأغاني بسمة العيد في ثغور الحسان تبعث الود محود التهاني طوعت بهجة الأنام طيوبا من شذا الياسمين والأقحوان يا غمام الوئام يا غمام الوئام صب علينا من لجيم وعسجد وجمان واملأ الأفق فرحة وابتهاجا ألبس الكون من حرير الأمان إنه العيد في المعالي ابتسام ووئام يلف روض المعاني يا معالي الخزام يرويك حبا جدول الأنس يا بديع المغاني بسمة العيد في ثغور الحسان تبعث الود مع حداء التهاني ضوعت بهجة الأنام طيوبا من شذا الياسمين